بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع الحلقة 67 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة وهي الحلقة 33 من روائع عمرية. النهاردة إن شاء الله بنتكلم على موضوع وعدناكم إننا هنتكلم عليه في آخر الحلقة اللي فاتت وهو موضوع ماذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأراضي المغنومة، الأراضي التي فتحت بالإسلام. طبعا في عهد عمر بن الخطاب فتحت مساحات هائلة من الأرض سواء كان في الشام أو في العراق أو في مصر أو في فارس، يعني وصلت مساحات الأراضي المفتوحة إلى مساحات عدة دول. طيب ماذا فعل عمر في هذه الأرض المفتوحة؟ الحلقة دي مهمة جدا في الرد على شبهة بتقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خالف الشريعة الإسلامية في التصرف في هذه الأراضي، وأنه انفرد برأي من الآراء المخالفة لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. دي شبهة بيقولها بعض من يعني يتجرأ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هنعرف النهاردة أن عمر بريء من هذه الشبهة بس بالأدلة والروايات الموثقة الصحيحة، وهنعرف أهمية الشورى في حكم عمر وأنه ما كانش بينفرد برأيه في معظم القضايا ولا ينفرد برأيه إلا إذا كان يتبين له الحكم الشرعي الذي لا يجوز معه أن يخالف ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وبنبين مدى توفيق رب العالمين سبحانه وتعالى للصحابة الكرام في الوصول إلى هذه القرارات، لأننا بعد كده بنشوف الآثار مجيدة لهذا الفعل، الأثار التي نتجت عن آراء الصحابة الكرام وعلى رأسهم عمر في هذه القضية، قضية الأرض المفتوحة أو الأرض المغنومة. هذه المصالح التي تحققت من هذه الآراء عمت الأمة لا لجيل واحد فقط ولكن لعدة أجيال، بل لعلنا إلى زماننا الآن نستفيد من هذه القرارات التي أخذها هؤلاء الكرام في أول عهد الإسلام. لما فتحت البلاد الإسلامية كان أول فتح دخل في الإسلام أو أول أراضي دخل في الإسلام العراق، يعني أول ما خرجوا من الجزيرة العربية بعد حروب الردة بدأت الحروب الدولة ضد الدولة الفارسية وكانت في أرض العراق. وأرض العراق فيها نهرين كبار جدا معروفين طبعا، الفرات ودجلة، وما بين الفرات ودجلة بيسموه السواد. السواد اللي هي الأراضي الزراعية الكثيفة الموجودة بين النهرين. طبعا تكلم على أرض محصورة ما بين دجلة والفرات، يعني أكيد أرض خصبة شديدة الخصوبة، فبيسموها السواد. السواد يعني اللي فيها أشجار كثيفة للغاية لدرجة أن أنت من كثافة الأشجار يتهيأ لك أن لونها أسود مش أخضر. وطبعا منها كلمة مدهمتان وصف الجنة، فمدهمتان يعني شديدة السواد اللي هي شديدة اللون الأخضر وصل إلى درجة السواد، فنفس الفكرة يعني. فهذه الأرض الخصبة العظيمة لما فتحت هذه البلاد بالإسلام قسمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على بجيلة أو يعني على قبائل كثيرة، لكن الرواية الموجودة بتذكر صفة القسمة على بجيلة. كانت بجيلة ربع الناس كما يقول جرير بن عبد الله. جرير بن عبد الله طبعا من الصحابة الكرام من بجيلة، جرير بن عبد الله البجلي، فهو أقرب الناس وأعرف الناس بهذه المعلومة. فيقول كانت بجيلة ربع الناس، يعني الجيش اللي فتح العراق ربعه كان من قبيلة بجيلة، فقسم لهم ربع السواد. ربع السواد اللي فتح ده أخذته قبيلة بجيلة، فاستغلوه 3 أو 4 سنين، فقعدوا في ملكيته 3 أو 4 سنين. هنقول بعد كده حصل في الملكية دي، لكن الشاهد ان هذا الموقف اول الفتوح خالص عمر خد قرار ان هو يقسم الارض على الناس، الارض المغنومة، زي ما بتقسم الأموال المغنومة، بتقسم السلاح المغنوم، بتقسم الخيول والدواب والمواشي المغنومة، تعامل مع الأرض كما يتعامل مع الأمور اللي هي العينية اللي بيمتلكها المسلمون بعد الفتوح، الغنائم. الكلام ده استنادا على أدلة شرعية قوية طبعا، الآية الكريمة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، سورة الأنفال نزلت بعد موقعة بدر مباشرة، وهي حددت طريقة تقسيم الغنائم. ففي خمس بيروح للدولة وفي 4 أخماس بتتقسم على الجيش، فالأربع أخماس أرض السواد قسمها عمر بن الخطاب على الجيش أربع أخماس ديت حسبها قد إيه وده ربعها لبجيلة وربعها لقبيلة كذا أو كذا وربعها لقبيلة كذا يعني قسم على القبائل المشتركة في الفتح الإسلامي وظل هذا الوضع أربع سنين ده استنادا على الآية الكريمة اللي جاءت في سورة الأنفال واستنادا أيضا على فعل رسول الله السلام في خيبر خيبر نصها فتح عنوة عنوة يعني بالقتال ونصها فتح صلحا فالنص اللي فتح عنوة هذا واخد حكم الغنيمة والنص اللي فتح صلحا واخد حكم الفيء الفيء يعني الأموال والأراضي والغنائم التي حصلها المسلمون دون قتال وهذه تذهب يعني للدولة وفي تصرف فيها معروف في الـ في الـ في السنة النبوية وما بتقسمش على الجيش انما الخمس النصف اللي هو اتفتح بالقتال هذا الرسول عليه السلام قسمه على الناس وما قسمش بس الاموال ده قسم الاراضي كمان شوف كده الروايه بتاعت البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة يعني في خيبر ما كانش فيه في الغنائم قسم اللي اتفتح النص اللي اتفتح ده ما عثروش فيه على أموال لا ذهب ولا فضة لا دراهم ولا دنانير إنما غنمنا البقرة والإبل والمتاع والحوائط ووقفتنا مع الحوائط البقر والإبل والمتاع مفهوم دي من الغنائم العادية اللي تقسمت زي ما بتقسم أي غنائم الحوائط جمع حائط والحائط مقصود به الحدائق ما هو عنده حائط يعني عنده حديقة فحدائق خيبر وكانت حدائق غناء وغنية جدا وثرية وخصبة وطبعا دي يعني نقطة خضراء في صحراء واسعة يعني ثمينة للغاية فقسمها الرسول صلى الله عليه وسلم بكاملها على الصحابة الفاتحين مش بس على الفاتحين على الفاتحين واللي لحقوهم كمان اللي لحقوهم كانوا مهاجري الحبشة وكان الأشعريون من اليمن فالاثنين دولت لما جم زودوا عدد الناس وقسم لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم وصلوا لي في وقت فتح خيبر فأشركهم في الغنيمة فيقول سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين نصفا لنوائبه وحاجته قسم هو هيتصرف فيه للدولة هو بيتصرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بيصرف على بيته وعلى الدولة منه اللي هو النصف اللي اتفتح صلحا ونصفا بين المسلمين ده اللي اتفتح عنوة أو بالقتال قسمها بينهم على 18 سهما عمل 18 قسم الأراضي ل 18 قطعة وكل قطعة بعد كده قسمها 100 قطعة فبقى عندنا كم قطعة كده عندنا 1800 قطعة اللي فاتحين الأرض حوالي 1400 زائد الناس اللي جاية من الحبشة والناس اللي جاية من اليمن الأشعريين بقوا عملوا 1800 فأما قسم كل واحد سهم من الأراضي ديت قسمهم الأول 18 عشان يعرف يعمل الحسبة مظبوط وقسم كل قطعة بعد كده من ال 18 دولت إلى 100 وإدى كل واحد قطعة من هذه القطع قسم الأرض كلها على الجنود الفاتحة والمشاركة في الغنيمة فده فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب عمل هذا الأمر في فتوح العراق وقسم على الناس طيب لحد هنا ما فيش مشكلة لحد هنا ما حدش يتكلم لحد هنا ما فيش اعتراض لا من الناس المعاصرة ساعتها ولا من اللاحقين بعد كده بإلقاء الشبهات لحد كده عمر يعني يفعل أمر واضح جدا في القرآن وفي السنة بعد كده الفتوح ما شاء الله اتسعت بشكل غير متخيل يعني انت فتحت العراق كلها بعد كده فارس كلها فارس دي اراضي ايران واذربيجان وارمينيا يعني دخلنا في مناطق واسعة جدا وبعد كده الشام بقى بكل دوله تكلم على سوريا والاردن وفلسطين ولبنان وبعد كده في مصر كمان يعني مساحات شاسعة من الأرض جدا وعدد الفاتحين قليل جدا بنتكلم على يعني موقع بقى فيها 3000 و4000 وفيها 10000 ولما بنكتر قوي بيبقى 30000 وبتكلم بتوزع عليهم دول فبدأ عمر ايه يتوقف في التوزيع وهنقول احنا بتوقف على اي اساس برضو لان هو مش بتوقف بمزاج وهو بتوقف بناء على قواعد شرعية برضو قدامه لما فتح الشام حصل في موقع من المواقع ان المسلمين حققوا نصر كبير وخدوا ارض كبيرة في موقع من المواقع يعني الرواية ما حددتش ايه الموقع لكن كان مشارك فيها بلال رضي الله عنه وارضاه فكان موجود في الشام في اثناء فتوح الشام فزيد بن أسلم بيروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه افتتح الشام، فقام إليه بلال فقال لتقسمنها. عمر بدأ يتوقف في موضوع التقسيم ده، فبلال ما عجبوش الحال، قال لا تقسم، انا كنت مشارك في الموقعه دي، الموقعه دي فتحنا فيها ارض مساحتها قد كده، عدد الجنود قد كده، قسم علينا 4 أخماس الارض المفتوحه وخد خمس للدوله. وعمر كان موقف عمليه تقسيم الاراضي، بيوزع الغنائم العاديه، بيوزع الاموال اللي غنمت او بيوزع المواشي والدواب والخيول والسلاح والمتاع، لكن الاراضي وقف توزيعها. فبلال اعترض وقال له لتقسمنها او لنتضاربن عليها بالسيف، حقنا ونتضارب عليه. بيكلم مين؟ بيكلم عمر، كلم امير المؤمنين، بس هو شايف ان ليه حق في هذا الموضوع، فانت بتاخد حقي فانا هقاتل على حقي بالسيف. طبعا الموضوع كده ايه، كبر قوي. عمر زي ما يكون مال لهذا الرأي، يعني زي ما يكون ايه، قال طيب يعني ممكن، بس هو متردد في هذا الموضوع. قابله معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. معاذ بن جبل يعني من كبار علماء المسلمين، مع انه كان شاب صغير، واعلم امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ف عنده مقاييس ومعايير وعلم شرعي. فوقف لعمر وقال له عكس ما بيقول بلال، قال له ايه، قال له في الروايه اللي بيقولها عبد الله ابن ابي قيس او ابن قيس، ابن قيس او ابن ابي قيس، شك الراوي، قال قدم عمر الجابية فأراد قسم الأرض بين المسلمين. زي ما يكون مال لرأي بلال، خلاص مدام بلال عمل هذه الثورة، وبلال طبعا من الصحابة الكرام وفاهم الموضوع، وده أعتقد بيعبر عن طبيعة الجيش ورغبة الجيش. فسيدنا عمر قال ماشي، أراد قسم الأرض بين المسلمين. فقال له معاذ والله إذا لا يكونن ما تكره، لو أنت قسمتها تحصل مشاكل، إنك إن قسمتها اليوم كان الربع، كان الربع أو في رواية كان الريع، الريع العظيم في أيدي القوم. يعني الربع أو الريع مقصود به نتائج الموقعة اللي هي الأراضي العظيمة دي كلها، كل هذا الخير هيكون في إيدين عدد قليل جدا جدا من المسلمين، ثم يبيدون بعد كده، الناس دي هتموت وهيورثوا هذا الكلام لعدد محدود للغاية من الأسر ومن العائلات، ثم يبيدون، فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة، في واحد هيورث الأرض دي كلها. تخيل انت بتقسم دولة على كم ألف واحد، فخلاص بقت الدولة دي أو الملكية دي أو المدينة دي تبع لشخص من الأشخاص، وبالذات ان الفتوح ما شاء الله كانت سريعة للغاية. يعني انت بتتكلم في ان في خلال سنة سنتين هيبقوا فتحوا 5-6 دول قسمتها. وبعدين فبيقول له ثم يأتي من بعدهم قوم، الجيل بقى اللي جاي بعد كده، قوم يسدون من الإسلام مسدا وهم ما يجدون شيئا. يعني انت بعد كده هتحتاج ان الناس تحارب معاك، ومش هيكون في اي نوع من المغريات للناس انها تحارب ساعتها، كل حاجة توزعت خلاص، اتقسمت الاراضي كلها اتقسمت، فاللي هيقاتل دلوقتي انت عايز تصرف عليه، عايز تشجعه عشان يطلع يقاتل، عايز تكلف سلاح، عايز تكلف خيول، عايز تكلف حصون وقلاع، هتصرف منين؟ خلاص كل الملكية العظيمة دي صارت للافراد وللافراد المحدودين. طب والدولة هتصرف منين بعد كده على مجريات الحروب وعلى الجيش بتاعها؟ كل حاجة توزعت. فقال له أنا أنظر أرى أنك أنت توقف هذه الأشياء، توقفها للدولة، فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم، يعني شوف حلها بحيث أن أنت تراضي الناس اللي موجودة دي، وفي نفس الوقت تفكر في المستقبل في الناس اللي جاية. طبعا ده كلام في منتهى الروعه يا اخوانا، نقصه بس اننا ندعمه بالشرع بالقران والسنه، وده موجود، بس بنتكلم في القضيه يعني عشان نعرف ازاي كانوا بيفكروا، طريقه التفكير، تسلسل الموضوع ماشي ازاي مع الناس. عمر ما كانش منفرد برايه زي ما الناس متخيله، او متسلط او متجبر، هو بيسمع من بلال، وبيسمع من معاذ بن جبل، وقبل كده كان سامع من جرير بن عبد الله، وقبل كده يعني الامور فيها مرونه، واتكلمنا قبل كده على حلقتين على المرونه السياسيه عند عمر، واتكلمنا على حلقه عن المرونه الفقهيه عند عمر، وارجعوا لهذه الحلقه عشان تفهموا طريقه تفكير هذا الانسان الفذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فهنا بقى في راي تاني، معاذ بن جبل وراي ضد راي بلال، وطبعا ده راي يعني معتبر. فعمر رجع مع العمل ده ولا ده عمل ده، لا اعلن ان هو متوقف عن التقسيم ولا قسم الارض، ورجع للمدينه المنوره يعمل مجلس استشاري اعلى يجمع الصحابه كبار الصحابه اللي مش متحركوا في كل مكان، في علي بن ابي طالب، في عثمان بن عفان، في عبد الرحمن بن عوف، اعداد من الصحابه قاعدين في المدينه المنوره. كل ما تيجي قضيه من هذه القضايا الضخمه، في قضايا وحتى والله في القضايا الصغيره، يعني بيقعدوا برضو يتكلموا ويطلعوا الراي، مجمع فقهي على ارقى مستوى. فرجع للمدينه وعمل مجلس، وكان في حوارات يعني من ناس كتير. علي بن ابي طالب قال له دعهم يكونوا ماده للمسلمين، يعني راي معاذ بن جبل، يعني علي بن ابي طالب قال له لا، هو الافضل تخلي ده لصالح المسلمين بعد ذلك، لان المسلمين هيحتاجوا هذا الدخل من هذه الاراضي الواسعه. فعمر مال الى هذا الراي، وبعدين واستخار عليه وقبل هذا الراي. في البخاري عن اسلم انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اما والذي نفسي بيده لولا ان اترك اخر الناس ببانا. ببانا يعني ايه؟ يعني لا شيء عندهم. وفي روايه بيانا، بيانا يعني متساوين في الفقر، يعني الناس كلها هتبقى معاش. خوفي على الناس اللي جايه في المستقبل ان ما يبقاش عندها اي شيء، تبقى معدمه نتيجه ان كل شيء توزع في الزمن الاول. فقال: لولا انني اخاف ان اترك اخر الناس ببانا ليس لهم شيء، ما فتحت علي قريه الا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني اتركها خزانه لهم يقتسمونها. أنا هسيبها خزانة، وفي رواية جرية تجري عليهم، جرية يعني زي ما يكون واقف، هتبقى ملك الدولة، ويقتسمون خراجها، يعني الأرض موجودة لصالح الدولة، ونتيجة الخير اللي خارج من الأرض ده، المحاصيل الزراعية أو الأراضي اللي تباع مثلا بناء، أو الخير اللي فيها الأراضي الكلأ للأغنام، هذه الأرض كلها بتطلع ريع، بتطلع مكسب، المكسب ده يتوزع على المسلمين كلهم، على الأمة الإسلامية في زماننا وفي الأزمان القادمة وإلى يوم القيامة، هي أرض مفتوحة مملوكة للمسلمين. فده اللي اختاره. وبعد هذا الموضوع بدأ يفكر في اللي حصل في العراق في أول الفتوح اللي اتكلمنا عليه في أول الحلقة، اللي هو موضوع قبيلة بجيلة، قبيلة بجيلة اللي خدت الربع وغيرها، بس احنا معانا قصة بجيلة بالذات لأن جرير بن عبد الله هو اللي بيحكيها، فبيحكي ما يخص قومه، لكن اللي حصل مع قبيلة بجيلة حصل مع غيرها. ان السواد اللي كان موجود في العراق اللي الأرض ما بين دجلة وفرات بالفعل كانت اتوزعت، يعني خلاص الناس خدوها. فيعمل ايه سيدنا عمر عشان يعمم هذا الحكم، عشان ما يجيش بعد كده حد في الشام ولا في مصر من اللي فاتحين الشام او فاتحين مصر يقولوا طب ما بتوع العراق خدوا ارض، ودلوقتي يعني احنا حظنا بقى ان احنا جينا في الاخر شويه، هم خدوا اراضي هائله موجوده في العراق، ثروات رهيبه يعني. فجابهم سيدنا عمر، جاب الناس اللي خدت اراضي في السواد، وبدا يتفاهم معاهم، بيقول لهم الوضع اللي انتم فيه ده احنا الاجتهاد اللي خدناه ده عايزين نرجع فيه. فبدأ يطيب يعني خاطر الناس، ويحاول ان هو يرجع الاراضي دي التاني للدولة بدل ما يكون الافراد واخدينها. تقول الرواية: عندما قسمت اراضيها اراضي العراق بين الغانمين، رأى من المصلحة ان يستطيب انفس الغانمين حتى يردوها الى بيت المال، ثم يدفعها للمسلمين لتكون منافع للمسلمين بعدهم بالخراج الذي يوضع عليها. ده على فكرة موجود في السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما سبى من هوازن بعد حنين أعداد كبيرة جدا من السبي، وخلاص بقوا مع المسلمين السبي، والأموال مع المسلمين والغنائم كلها مع المسلمين، بس كنت ضمن السبي، أهل هوازن رجعوا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم احنا اتخذ مننا الأموال والسبي بعد ما اتغلبوا يعني، فشوف لنا حل. فالرسول صلى الله عليه وسلم حاس انه ممكن يقربهم للإسلام، لو ان هو رجع لهم شيء من اللي اتاخد منهم. فجمع الصحابة واتكلم معاهم وقصة طويلة يعني بيرجعوا لها في السيرة. المهم خلاصة الموضوع ان هو استطاب انفس الفاتحين والمنتصرين والاخذين للغنائم عشان يرجعوا ما اخذوه مع ان هو حقهم. وبالفعل الصحابة رجعوا السبي كله، كل سبي هوازن رجع تاني، رجعوا كله لهوازن. وطبعا ده كان ادعى لاسلامهم بعد ذلك، دخولهم في الاسلام كان اسهل لما ردت عليهم هذه الغنائم وهذه السبائل. فالفعل ده عمله قبل كده رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع عمر بن الخطاب بيعمله دلوقتي في موضوع الارض. فالناس حقيقه قبيله بجيله في روايه جرير بن عبد الله وافقوا في معظمهم، يعني معظم الناس ما عندهمش مشكله، واحده ست بس اللي اعترضت في القصه كلها. كان ابوها خد ارض، وبعد ما خد ارض ومات فهي فضلت وارثه بقى الارض، فمش عايزه ترجع الارض ايه اللي خدتها. فيقول جرير بن عبد الله: ثم قدمت على عمر بن الخطاب ومعي فلانة بنت فلان، امرأة منهم، سمها غير الشافعي أم كرز. أم كرز ديت يعني في الرواية الشافعي ما قالش الاسم، لكن في الرواية الأخرى قالوا أن اسمها أم كرز. فقال عمر بن الخطاب: لولا أني قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم، ولكني أرى أن تردوا على الناس. رجعوا اللي خدتوه تاني للناس. فقالت فلانة اللي هي أم كرز ديت: شاهد أبي القادسية وثبت سهمه ولا أسلمه حتى تعطيني كذا وتعطيني كذا وتعطيني كذا. أمثلت ساوم عمر على ثمن الأرض، أنا ممكن أرجع الأرض زي ما أنت عايز بس أبيعها لك، ديني كذا وكذا وكذا، حددت له حاجات فأعطاها. هو انه بيستطيب نفس الناس وخلاص ما امتلكوها وحازوها، فوافق وادها ما ارادت وخد منها الارض. والعلماء عشان كده بياخدوا يعني عده اراء في هذه القضيه. بعض العلماء زي الشافعي بيرى ان الاستطابه هذا فرض، يعني انت لو في ناس فتحت ارض لازم أمير المؤمنين أو ولي المسلمين يقعد مع الفاتحين يستطيب أنفسهم عشان ياخد الأرض دي وإلا يوزعها عليهم. لكن جمهور العلماء بيقول لا، بيقول لا، الحاكم مخير، إما أنه يوزع الأرض على الناس زي ما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر، وإما أنه هو يحتفظ بالأرض للدولة وما يوزعهاش على الناس. منين جابوا الكلمة الأخيرة ديت اللي هو ممكن يحتفظ بالأرض وما يوزعهاش على الناس؟ أولا بيقول العلماء إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر يدل على الجواز لا على الوجوب، يعني يجوز للأمير إن هو يوزع، أمير المؤمنين يعني حاكم الدولة، إن هو يوزع الأراضي على الناس زي ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر، في الأراضي المغنومة في خيبر. الأراضي طبعا صلح كده كده رايحة للدولة، لكن بكام الأراضي المتاخدة بالحرب. فقال إن هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر هذا ما ألزمش الناس إن هم يعملوا كده، ده أعطى أحد الحلول التي يمكن أن يختارها الوالي الأمير، أمير المؤمنين يقدر يختار هذا القرار، يبقى لا يدل على الوجوب إنما يدل على الجواز. وحاجة تانية بقى كمان مهمة جدا، وهو ده الدليل الشرعي القوي في هذه المسألة، ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها بسنة فتح مكة، سنة وشوية يعني في رمضان سنة 8 هجرية، خيبر كانت في محرم 7 هجرية، بعدها بشوية يعني الحدث اللي بعد كده ناسخ للي بعديه لو كان في نسخ، لو الجامع بينهما يمكن خلاص نجمع بينهم. فمفيش حجة لحد ان يقول ان الكلام ده اتغير في خيبر، لا، ده اللي بعد خيبر فتح مكة، وفتح مكة على الاقل في جزء منها عنوة، يعني في جزء اتفتح بالقتال في مكة، ولم يقسم صلى الله عليه وسلم الاراضي التي فتحت في مكة على الناس. وطبعا محدش يقول ان مكة لها وضع خاص، عشان تقول لها وضع خاص في التقسيم لازم تجيب دليل شرعي، مفيش دليل شرعي بيقول ان اراضي مكة لا تقسم او اراضي غيرها تقسم، مفيش حاجة زي كده. فاذا كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفعل في مكة وقلنا ان هو ليس ناسخا لفعل خيبر لكنه معاه، اذا يجوز للامير، وهذا رأي الجمهور، جمهور الفقهاء والعلماء، ان هو يشوف المصلحة ايه، المصلحة للمسلمين ان يقسم الاراضي، ولا المصلحة للمسلمين ان يعني يحتفظ بالأراضي للدولة ويقسم الغنائم الأخرى. اللي هي الذهب والفضة والأموال والمتاع والسلاح والخيول والبهائم والمواشي، الأشياء اللي هي العينية. لكن الأراضي ديت مخير فيها الإمام يعمل كده أو ما يعملش كده. والدليل الثالث، يعني احنا قلنا الدليل الأول فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر ما فيش فيه ما يدل على الوجوب، إنما هو يدل على الجواز. والدليل الثاني قلنا فتح مكة ما قسمش الأراضي مع أنه فتح جزء منها على الأقل، جزء منها يعني عنوة بالقتال. والدليل الثالث أن القادة المسلمين في الفتوح الإسلامية في مصر وفي الشام وفي العراق ما كانوش بيرجعوا لعمر في تقسيم الغنائم العادية على طول. أول ما خالد بن الوليد ياخد أموال ولا مواشي ولا سلاح، سعد بن أبي وقاص، عمرو بن العاص، في أي مكان من أماكن الفتوحات الإسلامية على طول بيقسم أربع أخماس الغنيمة وبيقدر الخمس قد إيه ويبعته لعمر بن الخطاب. لكن كلهم توقفوا في موضوع الأرض، وموضوع الأرض ده وموضوع تقسيم الغنائم ده كان علني أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان علني ان الرسول صلى الله عليه وسلم عادي جدا بيقسم الاراضي ان ده الاصل، كان كلهم قسموا الاراضي من غير ما يرجعوا لعمر وحسبوا خمس الاراضي قد ايه وقالوا له. لكن هم كلهم توقفوا دلاله على ان القضيه ما كانتش مشتهره، وده موضوع علني المفروض يكون مشتهر لو كان موجود. فده دليل على ان فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقسم الاراضي الا في حادثه واحده اللي هي حادثه يعني خيبر كما نقلنا. المصالح المتحققه من هذا الموضوع هائله جدا يا اخواننا. انا بشوف ان في ناس كتيرة بتنبهر لما ترى ان في دول بتبص للاجيال القادمة وتراعيها وتقول ان ده وجه من وجوه الحضارة الراقية. طبعا ده وجه راقي جدا من وجوه الحضارة، بس بيفتكروا ما عندناش زيه، بيفتكروا ده مش موجود عند المسلمين. لما بشوف دولة مثلا عندها بترول في ارضها لكن ما بتصرفش البترول ده، بتشتري بترول وسايبة اللي في ارضها ما بتخرجوش. متخرجوش ليه؟ عشان مخزون للاجيال القادمة. ببقى منبهر، بقول يا ما شاء الله بيفكروا للأجيال اللي جاية بعد 50 60 سنة 70 سنة 100 سنة، ودول الجيل اللي بيفكر ده هيكون انتهى مش مستفيد شيء، لكن بيفكر في أمته، بيفكر في دولته. ببقى منبهر بقول يا ما شاء الله ايه التفكير العظيم ده. او بيعمل مشروع مثلا هيصرف عليه من اموال الزمن اللي احنا عايشين فيه ده مبلغ ضخم جدا ممكن يضيق على الناس عشان يستفيد الجيل اللي جاي بعد كده وبعد كده وبعد كده من هذا الموضوع. زي مثلا سد من السدود الضخمة للمية، مشروع كبير من مشاريع الزراعة او مشاريع البناء او مشاريع كذا، بيصرف اموال ضخمة. لو جايز كان لو كان صرف اقل كانت الناس اللي استريحت في زمنه، بس اللي جاي بعد كده هيتعب. فانه يفكر تفكير مستقبلي هكذا في من سياتي بعد ذلك، هذا شيء مبهر جدا. عمر عمل كده هو والناس اللي معاه، الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم الكرام اللي خدوا هذه القرارات فكروا كده، فكروا انا ممكن انا عمر والناس اللي فتحت دي كلها تستفيد استفاده هائله، هو اسرهم وعائلتهم وكلهم عارفين بعض يستفيدوا من هذه الكميات اللي هو عندهم سند شرعي. في احسن من كده ايه؟ لكن هو ما بيفكرش في كده، ما بيفكرش في الدنيا، ما بيفكرش في الملكيه، ما بيفكرش في الذات الشخصيه. تفكيره كله في طموحاته للامه الاسلاميه، حتى لو كانت الامه الاسلاميه ديت هتيجي بعد 200 300 500 سنه منها اجيال، فيفكر في هذه الاجيال. وهذه من روعه الحضاره الاسلاميه وروعه هذا الجيل وروعه عمر بن الخطاب وروعه التيم او الفريق اللي كان بيساعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وبياخد معاه القرارات. نسال الله عز وجل ان يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.